المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فوائد مستنبطة من آية الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى آخر الآية. سورة عبارة التفسير. هذه الآية هي آية الدين، وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار. أحدها أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبارا مقررا لها ذاكرا لأحكامها. الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل، وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. الرابع الأمر بكتابة جميع عقود المداينات، إما وجوبا أو استحبابا، لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شيء كثير. الخامس أمر الكاتب أن يكتب. السادس اشتراط عدالة في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته، والله إنما أرشد إلى ما تحصل به الثقة. السابع أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل كل الميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غيرها، لقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الثامن أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق، لأنه لا يتم العدل إلا بذلك. التاسع يفهم من الآية أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة أنه يعمل بها ولو كان هو والشهود قد ماتوا، لأنه إن لم يكن كذلك لم تكن الكتابة تامة. العاشر قوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم. الحادي عشر أمر الكاتب ألا يكتب إلا ما أملاه عليه من عليه الحق. الثاني عشر أن الذي يملي بين المتعاقدين هو من عليه الدين، لأنه إنما يكتب إقراره واعترافه. الثالث عشر أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا. الرابع عشر أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا. الخامس عشر أن من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا لأن قوله مقبول على ما قاله من مقدار الحق وصفته. السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه أو حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرس أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. الثامن عشر أنه يلزم الولي والعدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل. التاسع عشر أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون فيه دلالة على ثبوت الولاية في الأموال. الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والصغير لا على وليهم، لأن الله أضافه إليهم. الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليه ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا منه بهم وخوف تلف أموالهم. الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر. الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة مشروع بل فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. السادس والعشرون أنه مأمور بالإشهاد على العقود، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد إلى مصلحة المكلفين. نعم، إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. السابع والعشرون أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. الثامن والعشرون أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم قوله رجلين. التاسع والعشرون أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهم إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات. الثلاثون أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد البالغ من رجالنا. الحادي والثلاثون أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو إناثا غير مقبولة على المسلمين، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة، والكافر غير عدل. الثاني والثلاثون فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة امرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها. الثالث والثلاثون أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله فتذكر إحداهما الأخرى. الرابع والثلاثون يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الخامس والثلاثون أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور لا يجوز أن يأبى لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. السادس والثلاثون أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها وأنه ليس من الشهداء. السابع والثلاثون النهي عن السآمة والضجر في كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. الثامن والثلاثون بيان الحكمة من مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر. التاسع والثلاثون يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها، بل لا بد من اليقين. الأربعون قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. الحادي والأربعون أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله وأشهدوا إذا تبايعتم. الثاني والأربعون النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال حصول مشقة عليه. الثالث والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد مبني للمجهول. وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. السادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله تعالى فإنه فسوق بكم. السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والعداوة والولاية ونحوها تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. الثامن والأربعون وحقه أن يتقدم لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد لقوله ممن ترضون من الشهداء. التاسع والأربعون أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، وكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. الخمسون يؤخذ منه عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، لأنه لم يتحقق فيه الشرط الذي ذكره الله، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والذهن القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده، والله أعلم.